قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج في كتابه دثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مليمان شعبا الزوري قال دثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم رقبا بده وأضعف قلوبا أضعف قلوبا الإيمان يماني والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في كتابه يقول باب تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن في الإيمان أيضا. يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يجوز أن يكون الدارمي لأنه شيخه. قال حدثنا أبو اليمان قال عن شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل اليمن هم أرق قلوبا وأضعف أفئدة. القلوب التي في الصدور، الأفئدة اللي في الدماغ، الفؤاد في الدماغ، القلب في الصدر، ما تعمل أبصار وإنما تعمل القلوب التي في الصدور، فالأفئدة في الدماغ والقلب في الصدر. يقول هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا أو أرق قلوبا وأضعف أفئدة، يعني إنهم أناس يقبلون الخير، يقبلون النصيحة ويخشعون عند ذكر الله وذكر رسوله إلى آخر. الإيمان يمان والحكمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم. السكينة في أهل الغنم. السكينة في أهل الغنم اللي يتبعون الغنم، والكبر والفخر والخيلاء في الفدادين اللي يتبعون الوبر الإبل، يعني اللي يتبعون الإبل. نعم. أو يتبعون الحدائق. نعم. قبل مطلع الشمس. قبل مطلع الشمس يعني العراق وما حوله. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم ولين قلوب ورق وفده الايمان يماني والحكمه يمانيه راس الكفر قبل المشرق. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال أنا أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءكم أهل اليمن أضعفوا خروبا وأرقوا أفئدة والكبر والفقر والخيلاء الفدادين اللي قبل مطلع الشمس. رأس الكبر قبل المشرق. رأس الكبر قبل مطلع الشمس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله لم يذكر الشر رأس الكفر قبل المشرق عن الشر. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبان الأعمش بهذا الاسناد مثل حديث جرير وزاد والبقر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينه والاقار في اصحاب الشاء. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد وبالحديث نفسه. نعم. وزاد والفقر والخيلاء في الوبر يتبع الإبل نعم. والوقار في أصحاب الشاة يعني الغنم اللي يتبعون الغنم لأن الأنبياء رعوا الغنم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلة القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غلة القلوب والجفاء في المشرق غلة القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز والإيمان في أهل الحجاز. نعم هل يقصد الحجاز نفسه ولا يقصد اليمن؟ نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن وأن محبة المؤمن من الإيمان وأن محبة المؤمن من الإيمان. نعم. وأن إفشاء السلام سبب للمحبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني كل ما لقيت أخيك المسلم تعرفه أو ما تعرفه السلام عليكم، يقول هو عليكم السلام ورحمة. ثم لقيت آخر السلام عليكم، الثاني يقول له عليكم السلام. هذا سبب للمحبة بين الله، التحاب بين المسلمين، يحبك وتحبه ولو ما تعرفه الإنسان. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير للأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال عن الأعمش بهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، وكثيرا ما يحن بهذا، كثيرا ما يقول الذي نفسي بيده لا تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تحابوا ولا تحابوا حتى ألا أدلكم إذا تحاببتم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا فشى السلام بين المسلمين حصل المحبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا قال حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه من أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال قلت لسهيل إن عمرو بن دينار حدثنا قال قلت لسهيل إن عمرو بن دينار يحدث عن القعقاع بن حكيم عن أبي حكيم قال ورجوت أن يسقط عني رجلا في السنة جاني. نعم. قال سفيان فقال سهيل سمعته من الذي سمعه من أبي قال سهيل سمعته من الذي سمعه من أباك قال ثم قال حدثنا سفيان عن سهيل حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن تميم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. يقول تميم رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، الدين النصيحة رضي جوامع الكلام عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن تميم بن اوس الداري عن تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قالها ثلاثا. الا ادلكم ولا ما في؟ لا ما في. لله ولكتابه ولرسوله. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة لأمام المسلمين ولأئمة الأئمة وغيرهم من من رأيت أنه يحتاج إلى نصيحة انصح الإنسان انصح أخوك المسلم. قال رحمه الله وحدثني أمية بن مصطفى قال حدثني يزيد بن مزرعي قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن عطاء بن يزيد سمعه يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قل الإمام مسلم حدثنا أمية بن مصطفى أمية بن مصطفى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال الروح بن القاسم الروح بن قالت قال قال حدثنا سهيل حدثنا سهيل قال عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي قال سمعه وهو يحدث أبا صالح سمعه وهو يحدث أبا صالح أبا صالح السمعان قال عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه بمعنى الحديث بمعنى الحديث الأول أن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. معنى لله يعني أنت تنصح الإنسان لرب العالمين، لا تريد الجزاء ولا تريد الشكر ولا تريد الفخر ولا تريد أن نقول هنا أوه هذا ينصح الناس وهذا يفعل، تريد ريا وسمع لله رب العالمين، لا تريد إلا وجه الله والدار الآخرة. نصيحتك خالصة لربك تعالى وتقدس. قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، الأئمة من أمراء ولا ملك ولا شيء، تنصح الإنسان لا تفتح تحقر نفسك عن أحد، ولأئمة المسلمين ولأئمتهم ولعامتهم، انصح الإنسان كلما استطعت ورأيت أن النصيحة تنفع فانصح أخوك المسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نبير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حد بابه تابع للباب تابع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير وأبو أسامة وأبو أسامة حماد قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم منظر الاثنين هذولاك في أول السنة وهذولاك في آخر السنة تروي عنه الأمهات الست. قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الله بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. دائما يقرن ربنا تعالى وتقدس الصلاة بالزكاة دائم 82 موضع في القرآن مقرونة الصلاة والزكاة سوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما تقول هذا كذا ولا هذا كذا ولا هكذا. أخوك المسلم أخوك مسلم أي جنس رأيته أو أي لون رأيته أو أي كلام لا تقول هذا أجنبي وهذا ما هو كذا وهذا ما هو كذا. انصح لكل مسلم جميع من أتاك مسلما فانصح له الإنسان لوجه الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقه انه سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ومحمد بن نمير وعبد الله بن نمير ولا محمد بن نمير قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن علاقة قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كل نعم. قال رحمه الله حدثنا سريج بن يوسف ويعقوب الدورقي قال حدثنا شيبا سيئا عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سريج بن يوسف ويعقوب الدورقي قال وحدثنا هشيم بن بشير قال عن سيار بن سلامة قال عن الشعبي سليمان قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنى بايع النبي عليه الصلاة والسلام إلى جاه احد مسلم يريد ان يبايع على السمع والطاعة فتصافحه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بايعتك على النصيحة على الدين وعلى الإسلام. عاد يبين الرسول بعض الكلمات اللي يريدها منهم يبينها لهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا البيعة إذا بايعه خلاص ما يمكن أن تنحل، ما يمكن أن يبيت المسلم إلا في رقبته بيعة، لأنه من لم يكن في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة أن تصافحه يقول بايعتك على الدين على الإسلام لله ورسوله، بايعتك على الإسلام وبايعتك على النصح لكل مسلم إلى آخره. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت يعني السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعامتهم. فلقنني فيما استطعت يعني لا تستطيع، قلت يأتيك شيء ما تستطيع، فاستثنى عليه الصلاة والسلام فيما استطعت. والنصح لكل مسلم. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليها في أوصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق وينهب النهبة حين ينهب وهو مؤمن. معنى هذا أن الإيمان ثابت في القلب، فإذا عمل حاجة من حاجات اللي تنافي الإيمان ارتفع الإيمان، فإذا تاب ورجع إلى الله رجع الإيمان. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان قول باللسان وعمل بالجنان واعتقاد في القلب. اعتقاد في القلب الإيمان ثلاث: قول باللسان وعمل بالجنان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالأيدي. فالشاهد أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. فإن أتيت بأعمال صالحة زاد إيمانك الإنسان، زادهم يقول الله فعله زادهم هدى، وإذا فعلت معصية نقصا. فاللي يقول أنه ما ينقص هؤلاء المرجع نعوذ بالله، طائفة ضالة يقول إيمان خلاص مدام آمن ما يضر شيء، لو تفعل معاصي ولا تفعل شيء ولا ما يضر شيء. فهذا المرجع طائفة ضالة. الإيمان يزيد وينقص يضره، نعم تضر المعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتفع الإيمان ينقص، ولا يسرق السرقة حين يسرقه وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، يرتفع الإيمان عن الإنسان ثم بعد ذلك يرجع إليه يتعود وأناب، يرجع إليه إيمانه. إنما يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما إنهم ما يزيد ولا ينقص فهذا معتقد هذا المرجئة الذين يقولون الإيمان خلاص ما ينقص. إنما الإيمان قول بالعمل، قول باللسان، وعمل بالجنان، واعتقاد بالقلب. فما لا يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة كما ذكر الله في كتابه وينقص بالمعصية. قال رحمه الله: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني قيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لا يزني الزاني، واقتص الحديث مثلي يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات الشرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب، عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عن أبي شعيب قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السرقة حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. يعني ينقص الإيمان حين يفعل هذه الأشياء، حين يفعل المعاصي ينقص إيمانه، ثم ترجع إليه إذا تاب رجع إليه إيمانه. إلا أنه لم يذكر ذات شرف، إلا أنه ولا ينتهي بنهبة ما ذكر ذات شرف. السلف يتوقفون على اللفظ، اللفظ اللي يرد عليهم توقفون، ما يزيدون ولا ينقصون. قال رحمه الله: حدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل لا تشرب. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي قال عن الزهري قال وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن المسيب الزهري يروي عن ثلاثة أي نعم، عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن. عن الزهري يروي عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هذا الزهري يروي عن ثلاثة. قالوا: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الحديث الذي مضى، وهو أنه لا يسرق السرقة حين يسرقه وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. نحن هذا الحديث أن الإيمان ينقص ويزيد وينقص، ومن أنكر الزيادة والنقصان فهو خاطئ، فهو طائفة ضالة يقولون المرجع لا ينقص، إنما يزيد ولا ينقص. يعني أنه آمن ما ينقص إيمانه. هذه الأحاديث جميعها في البخاري ومسلم ترد عليهم، وهو أن الإيمان ثابت في القلب لكنه يزيد، هو في القلب لا شك في هذا، لكنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات كما ذكر الله في كتابه وينقص بالمعاصي كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمون وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عم بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء مثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفان بن سليم ليس في حديث ما يرفع الناس إليها في أبصارهم. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون حينهم فيها وهو حين ينتبه مؤمن وزاد ولا يقل أحدهم حين يقل وهو مؤمن فإياكم إياكم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عبد العزيز بن المطلب قال عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم قال عن عطاء بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها قال هو حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى السند الأول اجتمع السندان في أبي هريرة قال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند أيضا سند ثالث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال عن العلاء بن عبد الرحمن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث سندات اجتمعت في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كل هؤلاء بمثل حديث الزهري الذي مضى لا يزني الزاني ولا يسرق السارق إلى آخره. نعم. غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديث ما يرفع الناس إليه في أبصار مسلم صفوان بن سليم والعلاء ليس في حديثهما ينتهب النهبة يرفع إليه الناس أبصارهم ليس فيها يرفع أبصارهم. نعم. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم في حديث همام في حاله يرفع إليه المؤمنون أعينهم يعني ينظرون إليه إذا نهب النهبة يجي مثلا هنا يأخذ الكتاب وينحاش يأخذ الكتاب ويهرب هذا الناس رفعوا أعينهم إليه يقوله إنه ليس في أعينهم فيه ثبت في البخاري وغير البخاري أنه إذا أخذ النهبة كتاب ولا شنطة ولا شيء وهرب أن الناس طالعون فيه فإنه يرفع عنه الإيمان. نعم. وزاد همام المنبه ولا يغل أحدكم حين زاد الإمام وزاد الهمام المنبه ولا يغل أحدهم من المغنم قبل أن يقسم ما يأخذ شيء منه لأنه ينقص إيمانه أيضا إذا أخذ شيء قبل يقسم الغنائم يقسم على الناس كل يعرف حقه إذا أخذ منها شيء فهو أيضا ليس بمؤمن لكن يرتفع الإيمان عنه ثم يعود إذا تاب أو رد ما أخذ إلى المغنم. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. كل امام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقال لا يزني الزاني حين يزني يزني يعني حين يزني وهو مؤمن ينقص إيمانه بارتفاع الإيمان إلى آخره الأحاديث الأولى. نعم. والتوبة معروضة بعد. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام معلقا على ما سبق أو مكملا لما سبق التوبة معروضة يعني إنسان زنى التوبة معروضة إنسان سرق التوبة معروضة إنسان غل من الغنيمة التوبة معروضة فإذا تاب وارجع حق المسلم له وارجع حق المغانم أو تاب عن الزنا أو تاب عن السرقة ورد ما سرق على صاحبها فباب التوبة مفتوح التوبة معروفة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر مثل حديث شعبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش قال عن ذكوان عن أبي هريرة قال رفعه قال لا يذني الزاني إن يذني وهو. يقول رفعه أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يذني الزاني حين يذني وهو مؤمن ولا يشرب السرقة حين يسرقه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن بالأحاديث الأولى. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن الأعمش عن عبد الله بن مرة مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى أدعها إذا حدث كذب وإذا أهد غدر وإذا خصال النفاق أو خصال المنافق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عبد الله قال قال حدثنا الأعمش قال حدثنا معمر قال الأعمش الأعمش قال ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع وكيع قال عن سفيان عن سفيان قال كلهم عن الأعمش عن سفيان الثوري عن الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أربع من كنا فيه كان منافق خالصا يعني. ومن كان في خصلة منها كان في خصلة من النفاق نعوذ بالله. أولها إذا حدث كذب نعوذ بالله. إذا حدث الناس فهو كذاب كاذب. تحدث الناس هو كاذب. تحدث الناس بحديث كذب يكذب على الناس. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر عاهد الإنسان ثم غدر به خانه. وإذا وعد أخلف وعدك لم يخلف. لكن إذا أخلف أصب عليه فلا إثم عليه حينئذ لأنه أخلف بالقصد ما هو أخلاف الوعد قد يكون من الأول أنا وعهدتك أن أجيك الإنسان في المحل الفلاني لكن أنا ناوي أني ما أجيك هذا أعوذ بالله من النفاق أيضا. نعم. وإذا خاصم فجر يعني إذا خاصم الناس بالمحاكم وغيرها فجر نعوذ بالله يعني فجره الحاكم كذبه فجره. غير أن في حديث سفيان وإن كان فيه خصلة منهن كان فيه في حديث سفيان وإن كان فيه خصلة من هذه الأربع ففيه خصلة من النفاق نعوذ بالله وسيأتي أنها خمس وسيأتي أنها ثلاث إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك رحمه الله قال حدثنا عن أبي عامر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاثا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. بعض العلماء يرى أنه إذا وعد ونيته أنه ما يفي بوعده ما يفي بوعدك اللي وعد وعدتك أن أجيك في المكان الفلاني أو أجيب لك كذا وكذا ونيتي إني ما أجيك هذا الذي يدخل في النفاق. أما الذي وعدك ثم لا يأتي لأشياء سبب ويقال أنه يعم أيضا من الحديث يعم الذي ينوي واللي ما ينوي متى ما أخلفت وعدك الإنسان إلا إذا كنت مضطر إلى الغيبة غصبا عليك فهذا لا تسبب وإلا فهو عام إخلاف الوعد نفاق خصلة من النفاق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرني ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سهير بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن زريق قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. يعقوب مولى الحرقة. حرقات في العرب أربعة، هذه واحدة منها. قال عن أبيه قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من علامة المنافق ثلاث. من علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. أتمنتك على كلمة حدثتك إياها قلت لك هذه سر لا توعدها تروح حدث بها الناس، حدثني فلان كذا وقال لي كذا وقال لي كذا، هذا خيانة. أيضا أعطيتكم حاجة من الحاجات مثلا ساعة ولا شنطة ولا سيارة، أمنتك إياها هذه أمانة عندك، تروح تقول بالساعة تبيعها أو تأخذ سيارة تبيعها أو تأخذ كذا وتبيعها، مع أني أمنتك إياها، لكن الأمانة هي موجودة اليوم قال إنها فقدت. الأمانة اليوم فقدت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مسلم قال حدثنا يحيى بن محمد. يحيى بن محمد قال عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن قال معنى الحديث الأول. معنى الحديث الأول. وقال آية المنافق ثلاث. وقال آية المنافق ثلاث: وإن صلى وصام. وإن صلى وصام وزعم أنه لا حول ولا قوة. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو منافق، لأن النفاق هذا نعوذ بالله في القلب، يدخل في القلب فيصير منافق بما يفعله المنافقون، أما بهذه الثلاث أو بالخمس أو بغيرها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عبد الله بن نبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. باب بيان حال من قال لأخيه أنت كافر أو مشرك أو نحو هذا. يقول حدثنا حديث أول واحد قال رحمه الله: حدثني أبو نصر التمار عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن محمد أن الألا ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو نصر التمار. أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد. أبو الأعلى عبد الحماد قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا داود بن أبي هند. داود بن أبي هند قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة معنى الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول، أنه إذا تمن خان وإذا تحدث كذب وإذا خاصم فجر إلى آخره. وإن صام وصلى وزعم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث يكذب في الحديث كذب نعوذ بالله، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، كلها مواعيده إخلاف إخلاف إخلاف إخلاف دون أن يكون ممنوع أو حاصل له عذر شرعي أو شيء، لا يخلف الوعد هو من تلقاء نفسه حبا في إخلاف الوعد نعوذ بالله. فإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. الأمانة فقدت في أيامنا هذه، فقدت من أيام طويلة، أن الأمانة رفعت أول ما يرفع من الأرض الأمانة، ثم بعدها الصلاة، ثم بعد إلى آخره. قال باب بيان حال إيمان من قال لأخيه يا المسلم يا كافر. قال لأخيه المسلم قال له يا كافر، أو هذا الحديث فقد باء به أحدهما. أخوك تقول له يا كافر أو تقول له يا مشرك فقد باء بهذا اللفظ أحدهما، أما هو يصير كافر أو يصير مشرك، أو من قيل له يصير كافر أو مشرك يصير كافر. نعم. قال حدثنا أبو بكر. الكفر ليس المطلوب كفر النعمة، إنما كفر خروج من الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير. محمد بن بشير وعبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري. حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. انظر من المستحق الكفر، هذا قال لهذا أنت كافر، أنت كافر يا خصم هو يوم. من اللي يستحق هذه اللفظة؟ اللي يستحقها من وردت عليه أو من قالها؟ هذا باء به أحدهما، فالعلم عند الله تعالى وتقدم. هل أخذها هذا ولا أخذها المتلفظ؟ المتلفظ بها أو المقيل له الله أعلم، هذا غيب عند الله. لكن هذا الكفر باء به واحد منهما لا شك في هذا، إلا أننا لا نعلمه، ما ندري هذا ولا هذا. الاستحقاق عند الله تعالى، غيب ما يعلمه إلا الله. نعم، فالإنسان يمسك نفسه، يمسك لسانه عن سب أخيه المشرم. أنت كافر، أنت مشرك، أنت تقول كذا وكذا وأنت كذا. هذا كثير عند الناس اليوم، نعوذ بالله. أنت كافر، لك خصم وياه وازداد فيه، قال إيه أنت كافر، ما تقول ولا أنت مشرك ولا أنت كذا وكذا. فالشاهد أن الإنسان لا يقول هذه الكلمات ولا يتبوى بهما، لأنه قد يكون يرجع عليه، قد يكون الكلام كله له، ما يصير المتكلم عنه. قد يكون المتكلم تقع عليه، أو يكون المتكلم عليه غيره. فالشاهد أن هذا غيب ما يعلمه إلا الله تعالى وتقدم. ولا نكفر أحد ولا نخرج أحد من الإسلام، لأن ما ندري الإنسان، ولا نقول الإنسان هذا بالجنة هذا بالنار، هذا كله غيب عند الله تعالى وتقدم. ولا نجزم لأحد بجنة ولا نجزم لأحد بنار، لأن هذا كله غيب عند الله تعالى. إنما نقول هذا الذي على هذه الطريقة متمسك بهذه الطريقة مؤمن، وإن شاء الله إنه في الجنة. وهذا الذي متمسك بهذه الطريقة وماشي على هذه الطريقة فيما نرى أنه في جهنم، هذا نقوله. لكن نقول هذا بالجنة هذا بالنار، هذا غيب ما أعلمه إلا الله. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنه ما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وعلي بن حجر، كلاهما أربعة مشايخ مسلم رحمه الله أربعة. قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل، قال يحيى أخبرنا إسماعيل، وقال الثاني أنبأنا، قالوا أنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه قال أنا عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. انظر منه، هل هذا مستحق الكلمة تقع عليه أو هذا مستحق الكلمة؟ الغيب عند الله تعالى وتقدس، لكنها كفر، أو قيل أنها كبيرة من كبائر الذنوب أن تقول لأخيك يا كافر، لأنه غيب عند الله. فإن كان كافر، فإن كان هذا كافر أو مستحق أن يكون كافر وقعت عليه، وإلا فالمتكلم رجعت عليه، وهذا غيب لا أعلمه إلا الله. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، ومن دعا رجلا من الكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، يعني بيان حال الإيمان نعم. من رغب عن أبيه وهو رغب عن أبيه، يعني تبرى من أبيه نعوذ بالله إلى أب آخر أو غير ذلك. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث، عن أبيه عبد الصمد نعم عبد الوارث الوارث قال عن حسين المعلم، عن حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر قال عن أبي الأسود الديلي، عن أبي الأسود الديلي قال عن أبي ذر الغفار، عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، إلا كفر. ناس كثيرين اليوم أعرفهم أنا تبروا من آبائهم وانتسبوا إلى آباء آخرين علشان المال، علشان المال يرثون المال. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده، يأخذ الشيء وهو ليس له ثم يروح يدعيه عند الحاكم وغير الحاكم. هذا أعوذ بالله يقول الرسول ليس منا, ولفظ ليس منا نتركها كما هي ما نأولها, ليس منا ما نأولها, فتقع على رؤوسهم ما تؤول. نعم. وليتبوأ مقعده, وليتبوأ ليس منا وليتبوأ مقعده من النار. نعم. ومن دعا رجلا من الكفر, ومن دعا رجلا بالكفر يعني دعاه وقال أنت كافر فوقعت على هذا أو على هذا, الله أعلم, أو قال عدو الله, أو قال يا عدو الله وكذلك وقعت على هذا أو هذا, هذا عدو الله القائل أو عدو الله المقول له, هذا غيب عند الله تعالى ما أعلمه إلا الله, لكنها تقع على أحدهما, تقع أما على اللي تكلم أو على المقول له رايحة تقع, والغيب عند الله ما ندري على هذا ولا على هذا, إن قال هذا أنت يا كافر أو قال يا عدو الله أو يا عدو الله ورسوله فهي كذلك تقع أما على المقول له أو على القائل, واحد منهم والله أعلم بالغيب, الله أعلم, ما ندري أيهما تقع عليه. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه, من دعا رجلا بالكفر قال يا كافر أو قال يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه, يعني رجعت عليه, يقول الرسول رجعت عليه, رجعت عليه الكلمة هذه لأنه ليس أهل اللي قيل له ليس أهل فترجع على القائل. نعم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن هارون قال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عن ربيعة عن جعفر بن ربيعة عن راكب بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد, هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب, عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو عن بساء قال عن جعفر بن ربيعة, عن جعفر بن ربيعة قال عن عراك بن مالك, عن عراك بن مالك قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترغبوا عن آبائكم, لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر, فمن رغب عن أبيه فهو كفر, يعني يقول هذا ما هو أبوي, أبوي هذا, هذا ما هو أبوي, أبوي هذا, هذا نعم بالله رغب عن أبيه, وإذا رغب عن أبيه فهو كفر. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت ابا بكر فقلت له ما هذا الذي سمعتم, اني سمعت سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من ادعى ابا بالاسلام غير ابي يعلم انه غير ابي فالجنه عليه حرام, فقال ابو بكر انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد, عمرو الناقد قال حدثنا هشام بن بشير, هشام بن بشير قال حدثنا خالد بن مهران, خالد بن مهران قال عن أبي عثمان النهدي, عن أبي عثمان النهدي قال لما ادعي زياد, لما بويع زياد بن أبي سفيان قال ما الذي صنعتم, قال لقيت أبا بكر فقلت إني سمعت سعد بن وقاص, لقيت أبا بكر إني سمعت سعد بن وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله, سمعت عيناي, سمعت أذناي من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم, من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم ذلك فالجنة, فالجنة عليه حرام. قال أبو بكر أنا سمعته من رسول الله, فقال تصديقا لكلامه أبو بكر قال هذا, قال سمعت أذناي من رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني أنه صدق كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, فشهد اثنان عن النبي عليه الصلاة والسلام, إذا ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام, والأولى فهو كافر, وإذا كان كافر هل الكفر يخرج من الملة, وإذا كان يخرج من الملة فهل تجوز معاملته, ونحن نعرفه ونعرف أنه لغير أبيه ادعى لغير أبيه, نعرفه ونعرف أنه ادعى لغير أبيه, قال هذا الكفر يخرج من الملة, هذا مشكلة, قال يخرج من الملة فهو كافر. باقي حديث واحد. طيب قوله. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة وأبو معاوية ناصم بن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما يقول سمعت كلاهما يقول سمعت أذنا ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا, يحيى بن زكريا قال وأبو معاوية, وأبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم قال عن أبي عثمان, عن أبي عثمان قال عن سعد بن أبي وقاص, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي بكر قال إلهما سمعته أذناي ووعاه قلبي, إلهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي,